يطعم ولا يطعم. يا هو يطعم ولا يطعم، شو احنا قابلين حكاية الطعام دي؟ اما انك لان الرزق نوعين، رزق ينتفع به مباشرة وهو الطعام والايه الشراب، لا ينتفع به مباشرة، ورزق يجيب لك ما تنتفع به مباشرة، انما ما تقدرش تنتفع به مباشرة. قلنا واحد كده في صحراء ومعاه كوم ذهب ولا لقاش كوباية مية ولا رغيف عيش، يعمل ايه؟ ولا يساوي شيء، هو رزق صحيح، انما هل رزق ينتفع به مباشرة؟ ما فيش مباشرة. يبقى اللي بينتفع به مباشرة ايه؟ طعام وشراب والكسوة. الكسوة دي ما بنحتاجش لها الا يمكن كل ست اشهر، ده اللي يعني، انما الطعام والشراب مش يومي، يومي بس. طب يا ريت يومي خلاص كده. ده انت تشوف دلوقتي الافواه ما بتبطلش مشدقة دلوقتي، اللي ما بياكلش وجبة الظهر بياكل قف، بياكل مش عارف كاكولة، بيشرب طول النهار، الحكاية ماشية. يبقى اذا وهو يطعم ولا يطعم. الطعام المقوم الاساسي للحياة، ان عايز توالي عشان يبقى ينصرك او يساعدك يبقى لازم له حياة ولو قوة، والقوة دي اساس فيها ايه؟ الطعام. نقوم نقول ده المسألة الاساسية بتاعته، هو اللي انت عايزه يساعدك، ده هو بيطعم، هو بيطعم. يا سلام، ممكن طيب نشوف كده حكاية يطعم ويطعم. يقول لك ما احنا نشوفها، مثلا الام تطعم طفلها، يبقى الطفل بايه؟ بيطعم ولا يطعم؟ الام بتطعمه تبقى بتطعم ولا لا؟ وهو يجيب لها جوزها الاكل والمش عارف ايه وايه، تبقى هي ايه؟ واحد يطعم ولا يطعم، باول لا حول، وواحد يطعم زي بتطعم طفلها وجوزها يجيب لها يطعم، يبقى يطعم وايه، وواحد يطعم ولا يطعمه غيره، يبقى الولي بقى هو بقى اللي يعني، يبقى هو الذي ايه يطعم الغير، انما هو ايه ما يطعمش. لما تيجي تسلسل يطعم ويطعم والى اخر الصور العقلية دي كلها، تقوم تجدها بتقول كلها الى الحق، حتى الوسط اللي بيطعم وغيره يطعمه برضه بتقول الى ايه؟ لان الست بتطعم مين؟ ابنه، وجوزها جايب لها ايه؟ يطعمها. طب وجوزها جايب لها يطعمها ايه؟ جايب لها الاكل والشرب. جايبه منين؟ جايبه من السوق، والسوق جايبه منين؟ جايبه من الغيط، والغيط جايبه منين؟ الله، وصلت لمين؟ وصلت لله، كلها وصلة لمين؟ يبقى بقى تجيبها من اصره ولا تجعلش وليك في الوسائط، اجعل وليك في الغاية. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت، برضو قل، إن علشان يبقى مش أوامر من عند سيدنا رسول الله، لا، الأوامر من فوق. ليه؟ أم علشان يبين منزلته من الآمر، منزلته من مين؟ من الآمر، وهو مين؟ الله. ليه؟ لأنه لما يقول أنا اللي بأمر، طب ما انت بشر زينا يمكن تغلط برضو، ما فيش حد شرع على واحد شورى كده وطلعت خايبة. بقول لا، ده انا ايه امرت، فانا واثق في امر امري، ولذلك انا اول المسلمين. قبل ما اطلب من غير يعمل الشيء بعمل ايه انا؟ انا الاول، انا ايه؟ انا الاول. قل اني امرت ان اكون اول المسلمين، انا مش عامل اول المسلمين تفضلا، ده بالامر. ولا يقول الانسان بالامر ده الا اذا كان الامر من الاعلى شرفا له. نعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. ليه؟ ام قال لك لان عظمة الامر ان يلزم نفسه اولا، يلزم نفسه. ولذلك لما جه طارق ابن زياد وعايز يفتح الاندلس ومش عارف ايه وبتاع، وراحين على ملك عريض وهم شويه بربر وشويه بتاع، وبعدين ركبوا بالسفن ومش عارف ايه، وبعدين حرقوا السفن ولا مش عارف غرقوها ولا ايه،